لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نبدأ كلمتنا بسؤال يسير ينشط الذهن والإنسان يحاول أنه يجاوب عليه قبل أن يسمع الإجابة. ما هو أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة؟ دي مفتاح الجنة، مش هيدخل الجنة من غير بعد لا إله إلا الله، بعد الإسلام. إيه هي أثقل حاجة في الميزان؟ يعني الأعمال بتاعتك بتوزن، وهذه الأعمال متفاوتة في وزنها وثقلها عند الله عز وجل. طب إيه أثقل حاجة في الميزان بتاعك اللي أنت ترجو بها دخول الجنة يوم القيامة؟ البعض هيقول ذكر الله، والبعض هيقول الصلاة، والبعض ممكن يقول حج بيت الله الحرام، والبعض ممكن يقول الجهاد في سبيل الله، والبعض ممكن يقول لا لا لا، الصلاة الصلاة عماد الدين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير ذلك. تخيل إيه هي أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. الله أكبر، تخيل حسن الخلق، يعني دي أثقل حاجة في ميزان الحسنات. يعني حسن الخلق بتوزن يوم القيامة أكثر من الصلاة وأكثر من الصيام وأكثر من الحج والجهاد في سبيل الله. نعم، حسن الخلق. مش انت ساعات تقابل واحد وبعد ما تمشي من معاه تقول لصاحبك او جارك: والله فلان ده ما شاء الله ما شاء الله، ايه الادب ده، ايه الاحترام ده، ايه الاخلاق دي، ايه اللي خلاه كده، وايه اللي يخليك انت ما تبقاش زيه واحسن؟ يعني هو عمل ايه؟ ده مجرد ان هو اتكلم معاك ساعة من الزمن، بل بضع دقائق، وانت خرجت تقول انا ما شفتش زي اخلاق فلان الفلاني. ليه يعني؟ قال ايه؟ ما هو كلام اللي احنا بنقوله، ما جابش حاجة تانية. يعني انت تستطيع ان تكون كذلك، وهذا يسير على من يسره الله عز وجل عليه. حسن الخلق ده زي ما عرفه بعض العلماء، قالوا حسن الخلق شيء هين، وجه طلق وكلام لين. يبقى وشك فيه ابتسامة لأخوك المسلم، وكلام لين يعني وإن أساء لك في القول لكن أنت لا تسيء أبدا. ليه؟ لأن لما يسيء ليك، لو أنت ما سمحتوش أجرك هتاخده من يوم القيامة، ولو أنت سمحته أجرك هتاخده من عند رب العالمين أكرم الأكرمين. يعني ايه؟ يعني لو واحد شتمني وانا سامحته يبقى كده اجري راح؟ ما انا سامحته خلاص. لا لا لا، ده انت اجرك انتقل، بدل ما هتاخده من العبد هتاخده من الرب. يبقى ايهما اعظم؟ اللي انت كنت هتاخده من اخوك المسلم لقاء ما فعل بك وما قاله لك، ولا العطاء الرباني اللي ربنا اعده ليك؟ الراحمون يرحمه الراحمان، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يبقى أنت لما تعفو عن أخوك المسلم يكون جزائك إيه؟ مساوي للي هو عمله فيك؟ لا والله، ده عطاء رباني. تخيل أنت بقى كده، وعد تأمل في عطاء الله عز وجل إزاي هيكون. دي شيء من حسن الخلق، إن واحد أساء ليك وإنت ما بتردش الإساءة. ده في حاجة أعلى، إن هو أساء ليك وإنت بتعمل إيه؟ بتحسن إليه، مش قادر تسامحه حقك. إنسان ظلمك خلاص حقك، مش قادر تسامحه حقك، هتاخد حقك منه يوم القيامة. طيب ما أنا بتكلم حقيقي، إنسان ظلمك وإنت مش قادر تسامحه، إيه اللي هيحصل؟ يجي يوم القيامة وإنت واقفين على القنطرة قبل دخول الجنة أو النار، كل واحد هياخد حقه، خلاص والأمر ينقضي، والله عز وجل يفصل بينكم. هو لو له حق هياخده، وانت لو ليك حق هتاخده. طب لو انت سمحت خلاص وقع أجرك على الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا من خلال حديث قاله لعقبة بن عامر، بيقول له ايه؟ قال: يا عقبة، ألا أخبرك أو ألا أدله على أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ إحنا بقى عايزين نكون أخلاقنا جميلة. طب النبي عليه الصلاة والسلام بيدله على أفضل وأرقى وأحسن الأخلاق، ومش بس الأخلاق دلوقتي، لا، أخلاق أهل الدنيا والآخرة. قال: بلى يا رسول الله. يقول له: ألا أخبرك؟ قال له: قل لي. قال: أن تعطي من حرمك مش تعطي الناس، تعطي مين؟ تعطي مين؟ تعطي من حرمك، وأن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك. تصل مين؟ من وصلك؟ لا لا، بيقول له أن تصل من قطعك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة. يعني قريبك اللي مقطعك بسبب أن هو اللي ظلمك، وبعدين صارت قطيعة بينك وبينه، ماذا يحدث لو أنك وصلته لوجه الله؟ أنت لا تريد منهم جزاء ولا شكورا، أنت مش عايز منه أي حاجة، أنت كل اللي أنت بتعمله لوجه الله الكريم، إيه اللي هيحصل؟ هل ده هينقص من قدرك؟ يا أخي هنعتبر أنه هينقص من قدرك في الدنيا وبعدين يعلي من قدرك عند الله، أيهما تريد؟ أنت اختار لنفسك، ولازم مجاهدة للنفس. ليه؟ لأن ده أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. ما هو الجزاء مش سهل ولا قليل، ده انت بتطلب اعلى شيء واثقل شيء في الميزان. يبقى لذلك في امور محتاجه اعاده حسابات، انت هتعيد حساباتك تاني. انت حريص جدا على الصلاه، لكن انا بقول لك حسن الخلق اتقل منها في الميزان، مع ان ما ينفعش الانسان ما يصليش، ده لازم يصلي وثوابها كبير جدا، لكن اللي اكبر منه ايه؟ مش هنقول اللي اكبر من الثواب، لكن هنقول اتقل في الميزان. ايه؟ وخلي بالك الثقل في الميزان، الامور عند ربنا ما بتتقاسش زي اللي احنا بنقيسها. يعني لما رب العالمين يكون عنده ذكر الله تقيل قوي في الميزان، هو ده اصعب ولا الحج؟ طب مش ربنا سبحانه وتعالى ارسل لنا رسول يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بتقيلة قوي في الميزان، مع انها شوف سهل عليك ازاي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ايه السهولة دي؟ ايه الجمال والعظمة دي؟ ومع ذلك ثقيلتان في الميزان. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني احنا متفقين ان ما فيش فيه مبالغة ولا شيء كذب ولا خلاف الحقيقة، ده هو ده الحق. ومع ذلك ثقيلتان في الميزان، واتقل منهم كلهم ايه؟ حسن الخلق. حسن الخلق بعض العلماء عرفوا تعريف تاني، احنا قلنا وجه طلق وكلام لين، لا ده فيه تعريف تاني بيقول حسن الخلق هو كف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى. يعني ايه كف الأذى؟ ان انت تكف أذاك عن الناس. الأذى ده بيشمل أذى اللسان وأذى اليد وأذى العين وكل شيء يصدر من الإنسان. يعني الطفل الصغير لما أنت تسبه وتشتمه ده ليس فيه حسن خلق، ده يتنافى تماما، السب والشتم واللعن ده كله لا يندرج تحت حسن الخلق إطلاقا. يبقى أنت كده أسأت الخلق حينما فعلت ذلك. بل أقول لك إن أحد السلف لما سمع ابنه بيقول كلب ابن كلب، بيشاور على كلب في الشارع وبيقول عليه هذا اللفظ، فنهاه وزجره، قال يا أبتي أليس هو كلب وأبوه كلب؟ قال ولكن هذا، وأشار إلى لسانه. يعني هو كده، بس أنت زي لسانك ينطق هذه الكلمة لأنها تخرج غالبا على سبيل السب والشتم، يبقى أنت ما ينفعش تتلفظ بالكلمة دي، فضلا عمن يمزح بهذا الكلام، ينادي على صاحبه خد يا ابن كذا، روح يا ابن كذا، سبحان الله. أمال في الجد هيعمل إيه؟ ده المزاح والهزار. يبقى أخوانا حسن الخلق لازم زي ما بيقول نعيد ترتيب أولوياتنا. أنت عندك أولويات معينة أساسية، أنا بقول لك حط دي فوق الأولويات، اللي هو إيه؟ حسن الخلق، إن أنت لا يخرج لفظ سيء من لسانك قط. عارف اللفظ السيء ده بيجلب لك إيه؟ فضلا عن أن هو يتنافى مع حسن الخلق، وهيترتب عليه أن أنت مش هتاخد أجر حسن الخلق. عارف بيجلب عليك إيه من الشرور؟ قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. وإن الله لا يبغض، يعني يبغض البغض ده درجة عالية من درجات الكره، يعني ربنا بيكره هذا الإنسان كرها شديدا. لو مين؟ وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء، يعني اللي بيقول كلام فاحش أو بيقول كلام بذيء أو بيفعل فعل فاحش أو فعل بذيء. وطبعا ده ليل نهار احنا بنشوفه بعينين وبنسمعه بآذاننا، الافعال الفاحشه والكلمات والالفاظ التي يستحي منها الرجال فضلا عن النساء، تسمعها ليل نهار. وصار الأمر عادي جدا، عادي خالص، ما حدش حتى بينكر المنكر. لما أنت بتسمع واحد كده ما بتقولش يا أخي استحي، اتق الله، ما بتقولش ده حرام. ليه؟ من كثرة ما فعل أمام الناس، من كثرة ما سمع الناس هذه الألفاظ صارت وكأنها حلالا. بعض الناس ربما حتى لا يعرف أنها حرام، تخيل أنها بتجلب بغض الله، وبعض الناس فاكرها حلال. لا والله، والله ما هي حلال أبدا. الفاظ السيئة، الفاظ النبيه، هذا لا يرضي الله عز وجل أبدا، بل ولا يحل، يجلب سخط الله ويجلب بغض الله عز وجل لهذا العبد الذي يتكلم بهذه الكلمات. تخيل كده الإنسان اللي أنت وقفت معاه، اللي احنا ضربنا به المثل في أول الكلام، اللي أنت وقفت معاه دقيقتين وخرجت تقول والله ده ونعم الناس، هو قال إيه ولا عمل إيه؟ ده لازم يكون له أخلاق عالية راقية جعلتك تقول هذه الكلمات. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في الأرض، لما أثنوا على جنازة مرت من أمامهم خيرا قال وجبت، وبعدين الجنازة الثانية عدت من قدامهم فأثنوا عليها شرا، قالوا في حقها كلام شر وسوء، قال صلى الله عليه وسلم وجبت. فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ تقولت في الأولانية وجبت، وقلت في الثانية وجبت، يعني ده هيحصل، يعني إيه؟ قالوا قال أنتم شهداء الله في الأرض، يعني اللي أنتم تثنوا عليه خيرا فإن الله عز وجل يقبله في الصالحين، واللي تثنوا عليه شر يكون في الطالحين والعياذ بالله. أنت محتاج شهادة الناس، أنت محتاج تتعامل مع الناس معاملة طيبة، بس مش لوجه الناس ولكن لوجه الله عز وجل. حسن الخلق، حسن الخلق ده بيكون في البيت مع زوجتك، مع أولادك، مع أمك وأبيك، مع أعدائك كما هو مع أصدقائك وأحبابك. الأعداء، آه والله، أنت عمرك سمعت النبي عليه الصلاة والسلام سب إنسانا ولو كافرا؟ يعني نادى على واحد كده كافر بيعبد الأصنام أو يهودي أو نصراني فسبه وشتمه؟ أبدا أبدا، لا يسب ولا يشتم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ورد في الحديث لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولم يكن صخابا بالأسواق، ما يعودش يعلي صوته في الأسواق ينادى على فلان بصوت عالي ويشتم فلان ويعمل لا لا لا، كان يغضب من صوته كما هو أدب القرآن، وكان لا يسب أحدا قط أبدا. هل معنى كده ما فيش حد يضايقه؟ ده تحمل من الأذى ما لا يتحمله النفس، ومع ذلك لم يسب إنسان قط أبدا. قد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. قد كان لكم، لكم أنتم مش لغيركم، قد كان لكم، لكم يبقى لازم أنت تتبع القرآن، إن يكون لك في النبي عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة الحسنة. لو إحنا ما اقتديناش بالنبي صلى الله عليه وسلم مين اللي يقتدي؟ أنت تحب إن أنت تكون شبهه؟ طيب أقول لك على حاجة، أنت محتاج تقرب منه. قال صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لو عايز تقرب منه، لو عايز يكون عارفك يوم القيامة تقعد معاه، كن حسن الخلق تكن أقرب ما تكون منه صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة أكرر، محتاجين إعادة حسابات، إعادة ترتيب للأولويات، وخلي عندك حسن الخلق في المقام الأول، في المقام الأول، بهذا تحصل على أشياء ما كنت لتحصل عليها لولا حسن الخلق. نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يطهر قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.